الأخ لدي سؤال آخر، وهو عن جمع الصلاتين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وهل يكون للمرض والمطر فقط أم هناك أسباب أخرى؟ خير إن شاء الله. الأخ يسأل عن الجمع بين الصلاتين في السفر، أو يعني هل هو في السفر وللمطر فقط أم هناك رخص أخرى؟ الجواب أن جمع الصلاتين مسألة خلافية بين أهل العلم، فمن العلماء من لا يرى الجمع مطلقا إلا في عرفات ومزدلفة بالنسبة للحاج الذي يحج، فيجمع في عرفات بين الظهر والعصر في وقت الظهر، وبين المغرب والعشاء غالبا في وقت العشاء في مزدلفة، فهذا هو الجمع المتفق عليه. وأما الجمع أثناء السفر فمختلف فيه، وجمهور العلماء على جواز الجمع لأجل السفر، فيصلي الظهر والعصر إما جمع تقديم أو جمع تأخير، وكذلك يصلي المغرب والعشاء إما جمع تقديم أو جمع تأخير، ويكون ذلك أثناء السفر. أما إذا نزل منزلا، نزل بلدا واستقر فيها، فإنه يصلي الصلاة لوقتها. وهناك من أهل العلم من يجيز الجمع أيضا في حال النزول هذا، ولكن الأرجح يعني أو الأقوى في القولين هذين هو أنه يصلي الصلاة لوقتها إذا نزل. وللخروج من الخلاف لا يجمع المسافر. وأما الجمع لأجل المطر فقال به بعض أهل العلم، والأدلة للجمع في الجمع لأجل المطر فيها نزاع كبير، فالأولى عدم الجمع لأجل المطر، والله سبحانه وتعالى أعلم. Sure, the binding of the prayer is debatable among the scholars, and the majority of the scholars that finished during the evening, which is Ba'd Dhuhr and Asr together, and Maghrib and Isha together. And they are different also concerning if the person still traveling, but he's in a rest area or in a hotel or in his house, that he's not actually in the process of moving. So some allow for him to combine on them. Some said that for him to pray each prayer in the time, this will be better. As for combining the prayer due to the raining, some of the scholars had accepted this, and the best thing is that you not to do it, and Allah subhanahu wa ta'ala knows this.